بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند المبحث السادس، وهو في بيان أغراض تقديم المسند إليه. ونعرف أن هذا قد يكون غريبا لبعض الإخوة، وهو لماذا يبحث البيانيون هذا؟ يعني الأصل في المسند إليه أن يكون متقدما، والأصل في المسند أن يكون متأخرا. نقول نعم صحيح، ولذلك قال في البيت، قال وقدموا للأصل، يعني أن الأصل في المسند إليه أن يكون متقدما، لكن ليس دائما، بمعنى ليس دائما يقدمونه لأنه الأصل. هذا الذي أريد، ليس دائما يقدمون المسند إليه لأنه هو الأصل، وإنما قد يقدم المسند إليه لأغراض أخرى. تمام؟ وهذه الأغراض هي التي سنتناولها في هذا المبحث. طبعا يعني المسند إليه أنتم تعرفون، إن كان مبتدأ فواضح أنه متقدم، المبتدأ يقدم على الخبر، وأما إن كان فاعلا فالأصل في الفاعل أن يكون متأخرا على الفعل. على كل، لنرى ماذا يقول. يقول وقدموا للأصل أو تشويفي لخبر تلذذ تشريفي وحطين اهتمام أو تنظيمي تفاؤل تخصيص أو تعميمي إن صاحب المسند حرف السلبي إذ ذاك يقتضي عموم السلبي. نعم، إذن هذا المبحث هو المبحث السادس. فنحن تكلمنا عن المسند إليه من وجوه، فالمسند إليه إما أن يؤخر وإما أن يقدم. إن تأخر فقد بحثناه ودرسناه، وإن تقدم فها نحن ندرسه الآن. وإما أن يذكر وإما أن يحذف، وهذا قد درسناه. وإما أن ينكر وإما أن يعرف، وهذا أيضا قد درسناه. إذن هذه أحوال المسند إليه، وهذا هو المبحث السادس، وهو المبحث الأخير، وهو المبحث الأخير. في الفصل القادم سنتكلم عن موضوع آخر، ثم سننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أحوال المسند. واضح؟ طيب، إذا قال وقدموا، من الذين قدموا؟ الواو هنا واو الجماعة تعود على من؟ نقول قدمت العرب أو حكمت البلغاء، كما نبهنا على هذا مرارا. قدموا من؟ قدموا المسند إليه. قدموه على من؟ على المسند، أي أتوا به مقدما على المسند، بمعنى أنهم أداموا تقديمه. هذا معنى قدموا، يعني أداموا تقديمه كما اقتضاه أصل كونه مسند إليه، لا أنهم قدموه على تأخير كان فيه، إذ ليست رتبته التأخير. طيب، إذن لماذا قدموه؟ للأغراض التالية. الأول، للأصل، أي لكون تقديمه الأصل. ما معنى الأصل؟ أي هذا هو الراجح في نظر الواضع، أي الراجح يعني الغالب. الغالب، إذا نحن نقدم المسند إليه لماذا؟ لأنه الأصل. ما معنى الأصل؟ يعني هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. لماذا؟ لأن المسند إليه عبارة عن ماذا؟ أصوليا هو محكوم عليه، صح؟ بينما المسند هو إيش؟ هو محكوم به. فأنت عندما تقول زيد قائم، زيد محكوم عليه، محكوم عليه بماذا؟ بالقيم. وقائم هذا محكوم به، وهو الذي نسميه بالمسند. وطبيعي أن يقدم المسند عليه، أن يقدم المحكوم عليه على المحكوم به. لماذا طبيعي؟ لأنه لا بد من تحققه في الذهن قبل المحكوم به. يعني أنت قبل أن تحكم عليه بأنه قائم أو جالس أو حي أو ميت أو مسلم أو فاسق إلى آخره، طيب، أولا لابد أن يتحقق في الذهن من الذي نتكلم عنه فيقدم. فهو أقول لك زيد، فإذا عرفت من هو زيد فأخبرك بعد ذلك عنه بأقول لك قائم. فقصدوا أن يكون في الذكر مقدما على المحكوم به، والحال أنه لا مقتضي أو لا مقتضى للعدول عن ذلك الأصل. يعني ليس هناك شيء يدعونا إلى أن نترك هذا الأصل. ما هذا الأصل؟ أن المسند إليه وهو المحكوم عليه، هذا الأصل أن يكون متقدما، فلماذا أنا أعدل عن هذا الأصل؟ أما إن كان هناك أمر يقتضي العدول عن ذلك الأصل فلا يقدم. وهذا الذي نبهتكم عليه قبل قليل عندما قلت لكم المسند إليه إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون فاعلا، طيب هذا بصفة عامة، وإلا صوره كثيرة كما تقدم في موضعه. طيب إذا إن كان مبتدأ فهو متقدم بالأصالة لأنه جملة اسمية، والمبتدأ الأصل فيه أن يكون متقدما على من؟ على خبره، صح ولا؟ أما إن كان فاعلا فهنا سنخرج عن الأصل. لماذا؟ لأن الفاعل نعم عند البصريين على الأقل لا يتقدم على فعله، لا يتقدم على فعله، فأنت تقول قام زيد فتقول قام فعل وزيد فاعل، ولا يجوز أن تقول زيد قام ثم تعرب زيد فاعلا متقدما، هذا عند البصريين لا يجوز. واضح؟ إذا نقول قد يتأخر المسند إليه، تمام؟ لماذا يعني لماذا خرجنا عن هذا الأصل؟ نحن قلنا الأصل يتقدم، هو ماذا يقول؟ وقدموا للأصل. طيب هل هذا الأصل يترك أحيانا؟ نعم يترك. متى؟ كما لو كان المسند إليه فاعلا، فإن المسند إليه إذا كان فاعلا فإنه يتأخر. لماذا؟ لأن رتبته التأخير، يتأخر عن فعله ويتقدم فعله عليه، والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل. نعم، وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل كما يقول ابن مالك في الألفية. طيب المهم قال فإن كان أمر يقتضي العدول عن ذلك الأصل فلا يقدم، بل إيش؟ بل يؤخر. متى هذا؟ مثل لو كان فاعلا، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. نعم، العامل الذي هو قام يتقدم على معموله الذي هو زيد، زيد معمول وقام عامل، فلذلك أقر الفاعل الذي هو المسند إليه عن الفعل الذي هو المسند. هذا هو إذن هو الغرض الأول من أغراض تقديم المسند إليه. ننتقل بعد ذلك إلى الغرض الثاني وهو التشويف، لذلك قال أو هنا بمعنى الواو، أي وقدموا المسند إليه للأصل وقدموه أيضا للتشويف. ما هو التشويف؟ التشويف هو التشويق. تشويق من؟ تشويق السامعين. نعم، كأنه يعني ينتظره، هو يتشوف له، هو يتشوق له. وقدموه لتشويق السامع وانتظاره، ينتظر ماذا؟ لخبر، أي إلى ذكر خبر. إذا نقول تشويق السامع إلى سماع المسند بعد سماع المسند إليه، فهو بعد أن سمع المسند إليه يعني خلاص هو الآن دخل في حالة من الشوق والتشوف والترقب، فهو الآن ينتظر ماذا سيكون المسند. فنحن نقدم له المسند إليه أولا ليتشوق إلى المسند. واضح؟ طعم. ليتمكن من نفسه بعد ذكره، لأن حصول الشيء بعد توجه النفس وإصغائها إليه أوقع فيها، أو أوقع خبر، لأن أوقع فيها. ولذا قيل من حقه أن يكون في المسند إليه طول، يعني كلما كان المسند إليه طويلا، نعم فيه طول، كلما كان هذا أدعى لتشويق السامعين. وذلك مثل قول الله عز وجل محمد رسول الله، نعم، والذين معه أشداء على الكفار. طيب انظروا هنا، محمد هذا مبتدأ، تمام، محمد رسول الله والذين معه. طيب ما بهم؟ ما رسول محمد صلى الله عليه وسلم ما به؟ ما الذي يريد الله عز وجل أن يخبرنا عنه؟ والذين معه، الذين هم الصحابة. إذن كأنه قال محمد والصحابة ما بهم؟ أشداء على الكفار. أشداء خبر مرفوع. فإذا عندما قال محمد رسول الله السامع يقول طيب ما به محمد رسول الله؟ هو الآن متشوق. ثم قلنا له والذين معه أي والصحابة، هو سيقول طيب ما بهم؟ ماذا حصل لهم؟ بماذا سيخبر عنهم؟ الآن السامع متشوف ومتشوق. فلما جاء الخبر نعم تمكن من نفسه. من نفس من؟ من نفس السامع. بعد أن شوقناه، كيف شوقناه؟ بأن ذكرنا له أولا المسند إليه، فقلنا له أشداء على الكفار، والخبر المنتظر هو أشداء. وكما ترون المبتدأ فيه طول، فيه طول محمد رسول الله والذين معه، هذا كله في حكم المبتدأ. مثال آخر، والذي حارت البرية فيه، هذا البيت تقدم معنا وهو لأبي العلاء المعري، والذي حارت البرية فيه ما به، والذي حارت البرية فيه، هذا كله مبتدأ. طيب مبتدأ مع متعلقاته، يعني ما يأتي معه من صفة أو ما يأتي معه يعني من متعلقات، طيب لكن مهم أنه ليس فيه خبر. طيب والذي حارت البرية فيه، البرية هم الناس والخلق، ما به، من هو، ماذا سيقول عنه؟ قال حيوان مستحدث من جمادي. فأخبر عنه بأنه حيوان، يعني هذا الذي احتارت فيه الفلاسفة واحتار فيه الناس، هل الجسم يعاد أو لا يعاد يوم القيامة؟ طيب هذا عبارة عن ماذا؟ ما هو إلا حيوان مستحدث من جمادي. وقد تقدم معنا هذا البيت وبينا ما فيه من مفردات. كما ترون هنا عندما قال والذي حارت البرية فيه، المبتدأ هنا فيه طول، الذي هذا اسم موصول، ثم حارت البرية فيه، هذه صلة الموصول، وصلة الموصول من دواعي تطويل المبتدأ، لأن الاسم الموصول لا يأتي وحده، صح ولا لا؟ يأتي مع صلته، فهذا مما يجعله طويلا. ننتقل بعد ذلك إلى الغرض الثالث وهو التلذذ. إذن يقول وقدموا للأصل، هذا الأول، أو تشويف لخبر، هذا الثاني، الثالث تلذذ. أيوة، أحيانا نحن نقدم المسند إليه لأجل التلذذ بتعجيل ذكره أولا من شدة حبنا له، فإننا نقدمه لأن نتلذذ بالنطق باسمه، مثلا نقول محمد حبيبنا، فلماذا لم نقل حبيبنا محمد؟ لا نقول هكذا، لأننا نريد أن نتلذذ بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معظم عندنا. الإسلام ديننا، لم نقل ديننا الإسلام لأننا نريد أن نتلذذ بالتصريح والنطق بكلمة الإسلام، واضح؟ طيب الغرض الذي بعده هو التشريف، والتشريف هو التعظيم، تعظيم المسند إليه، فأنت تقدم المسند إليه تعظيما له، تعظيما له، مثل أن تقول محمد نبينا، فأنت لأنك تعظم ذات النبي صلى الله عليه وسلم، تعظم هذا الاسم الكريم الشريف، فتعظمه عليه الصلاة والسلام، فلذلك تقدمه على غيره، فلا تقول نبينا محمد، لا نؤخر هذا الاسم، وإنما تعظيما له نقدمه، فنقول محمد نبينا. الإسلام ديننا، نفس الشيء. ومثل أن تقول رجل فاضل عندنا تعظيما له، وفي معناه المدح، نحو وهو الذي ينزل الغيث، وهو أي لا وهو أي وهو العظيم سبحانه وتعالى المعظم الذي ينزل الغيث، والله أعلم. الغرض الذي بعده وهو عكس التعظيم الذي عبر عنه الأخبري بقوله تشريف، يريد بالتشريف التعظيم. طيب ما عكس التعظيم؟ التحقير، الذي عبر عنه الأخبري بالحط. إذن الحط ما هو؟ الحط من الشيء هو التحقير له، لذلك قال الناظم وحط الحط يعني التحقير. إذن قبل قليل ذكرنا التعظيم، الآن نذكر عكس التعظيم وهو التحقير، مثل أن تقول مسيلمة كذاب. لماذا قدمت أنا اسم مسيلمة؟ تحقيرا له، واضح؟ تحقيرا له. ورجل جاهل عندنا، نفس العلة. طيب الغرض الذي بعده الاهتمام، فنحن أحيانا نقدم المسند إليه اهتماما به واعتناء به، اهتماما له أو اهتماما أو اعتناء به، وهو أعم أسباب التقديم وأشملها. وكل ما ذكرناه هناكم من أغراض وعلل ونكت قبل قليل كلها داخلة تحته، ما هي إلا فرد من أفراده، فهمتم؟ يعني الاهتمام بالمسند إليه هو الغرض الأساسي، هو الغرض العام، وتحته فروع، من فروعه الحط، من فروعه التشريف، من فروعه التلذذ، من فروعه التشويف، ومن فروعه يعني كونه أصلا. لذلك قال كان فكان ينبغي للناظم أن يسلك ما سلكه الأصل، يعني صاحب الترخيص المفتاح وهو القزويني، حيث ماذا فعل القزويني؟ جعله من جعله الاهتمام سببا في التقديم، وجعل هذه الأسباب من أفراده، أي من أفراد علته وكذا ما بعده، واستثنى منها التخصيص الآتي، فإنه قد ذكره الأصل علة للتقديم حيث قال وقد يقدم ليفيد تخصيصه. انتهى كلام الشيخ مخلوف في حاشيته على الدمنهوري. إذن نقول المسند إليه يا شباب يقدم على المسند، لماذا؟ لأنه مهم، لأننا مهتمون به للاعتناء به. طيب، وهذا له صور كما قلنا، من صوره الشفقة عليه وأحيانا الشك فيه وغير ذلك، نحو السائل بالباب. نعم، السائل بالباب، هذا يعني فيه إيش؟ اهتمام به. لماذا؟ وفيه أيضا شفقة عليه، أي كأنه لأن تشير، أنت لم تقل الرجل بالباب وإنما صرحت بأنه سائل شفقة به وقدمته اهتماما به. صديقك جائع، صديقك هذا ليس من عموم الناس، لماذا قدمته؟ للاهتمام به. اللص أمامك، هذا الشك فيه، والسارق خلفك، والضعيف وراءك. إذن كل هذا قدم فيه المسند إليه اهتماما به واعتناء به، الله أعلم. فإن قلت وما الفرق بين التعظيم والاهتمام؟ قلنا لك التعظيم أخص، التعظيم أخص، إذ قد يكون المفضول أهم بالذكر فيستحق التقديم. ومنهم من جعل الاهتمام جنسا يعم أغراض التقديم كلها، وهي طريقة القزويني تبعا الأصل كما ذكرناه قبل قليل. انتهى من شرح الناظم الأخضري على منظومته. ننتقل بعد ذلك للغرض الذي بعده وهو التنظيم. التنظيم، والتنظيم بمعنى النظم يعني الشعر. فنقول أحيانا العرب تقدم المسند إليه لضرورة استقامة النظم من وزن، أي محافظة على الوزن حتى لا ينكسر، كقول الشاعر حسبي بقلبك شاهدا لي في الهوى، والقلب أعدل شاهد يستشهد. نعم، طيب، إذن يعني هذا البيت حسبي بقلبك شاهدا لي في الهوى، والقلب أعدل شاهد يستشهد، يعني يقول إنه قدم المسند إليه هنا محافظة على الوزن، محافظة على الوزن. طيب، وأحيانا نحن نقدم المسند إليه محافظة على القافية، لأن القصيدة لها قافية نحن ملتزمون بها، فحتى لا نخل بهذه القافية نقدم المسند إليه، كقول الشاعر لا يغرنك ثياب نقيت فهي بالصابون والماء نظيفة، تشبه البيضة لما فسدت قشرها أبيض والباطن جيفة. والباطن جيفة، هذا الشاهد، الباطن مسند إليه وجيفة مسند. لماذا قدم مسند إليه؟ نقول حفاظا على القافية، لأنه لو قال وجيفة الباطن، واضح أنه إيش؟ فاتت الموافقة، موافقة القافية، لأن في البيت الذي قبله قال نظيفة، إذا لابد أن يقول الآن جيفة. وفي معناه، أي في معنى مراعاة القافية، أن نراعي السجع، فحتى لا يختل السجع نحن مضطرون أن نلتزم بالمسند، بتقديم المسند إليه. وذلك كأن تقول مثلا متى الوصل أيها الحبيب، نحو قلت متى الوصل أيها الحبيب، فقال لا تجزع فالوصل قريب، واضح هذا. لو قال فقريب الوصل، نعم، اختلت السجعة كما هو ظاهر. ننتقل بعد ذلك إلى العلة التي بعدها، أو النكتة التي بعدها من أغراض تقديم المسند إليه، وهو التفاؤل. فنحن أحيانا نقدم المسند إليه لأن هذا المسند إليه يتضمن اسما يدل على التفاؤل، فلذلك قدم مراعاة لما في معناه ومدلوله من تفاؤل. مثل رجل اسمه سعد، نعم، رجل اسمه سعد. فلو قلت في دارك سعد لم يحصل التفاؤل. يعني نحن نقول، يعني نقدمه مع أنه هو مبتدا، يعني والأصل في المبتدا أن يتقدم، لكن أيضا هنا نكتة أخرى وهي التفاؤل بالتصريح باسم سعد، لأن سعد يدل على السعادة ويدل على يعني غير ذلك من المعاني. فلما في كلمة سعد من تفاؤل قدمناها، ولم نقل في دارك سعد، وإنما قلنا سعد في دارك، هذا تعجيل التفاؤل، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل كثيرا بالأسماء، تذكرون في قصة في البخاري عندما جاء نعم سهيل بن عمرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، نعم تفاؤلا بكلمة سهيل. قال ووجه السببية أن يقال لتعجيل مسرة بسبب تفاؤل، هذا هو تعبيرهم، أنه قدمنا سعد هنا لماذا؟ لتعجيل مسرة، أي حتى نفرح السامع، نقول له سعد في دارك، فإذا عجلنا له المسرة، نعم، ليحصل له التفاؤل. ووجه السببية أن اللفظ الذي افتتح به وهو سعد إذا كان دالا على ما تميل إليه النفس تفاءل منه السامع، واضح؟ فهناك أسماء يعني يتفاءل بها الناس، مثل سعد يدل على السعادة، سالم يدل على السلامة، صالح يدل على الصلاح، فالح يدل على الفلاح، هذه الأسماء مما يتفاءل بها. أي تبادر إلى فهمه حصول الخير، فينشأ من ذلك التفاؤل بتعجيل المسرة. انتهى من حاشية صبان. قال ولا يخفى أن سعدا في المثال علم، وإلا لم يجز الابتداء به، لأنه نكرة بلا مسوغ. انتهى من كلام ياسين. ولا يخفى ما في لفظ سعد من التفاؤل بالسعادة. ثم قال الناظم أو الشارح، قال ومثله تعجيل المساء، تعجيل المساء، وهذا مما لم ينص عليه الناظم، وإنما زاده الشارح ولا بد من ذكره، لأنه عكس ما تقدم. قبل قليل قلنا ماذا؟ قدمنا لفظة سعد فقلنا سعد في دارك، لماذا؟ حتى نعجل المسرة للسامع، صح؟ إذن تفاؤلا. الآن العكس، أنت تبغض شخصا فتريد أن تعجل له المساءة، أي الحزن، نعم؟ فمثلا تقول له المجرم في بيتك، لأنك تبغض هذا الإنسان وتريد أن تعجل له المساءة، تريده أن يحزن لأنه عدوك، واضح؟ تقول له السفاح في بيتك، المجرم في بيتك، اللص في بيتك، حتى تعجل له الحزن، والعياذ بالله. الحزن بسبب التطير والتشاؤم. ووجه السببية أن اللفظ الذي افتتح به الكلام إذا كان دالا على ما تنفر منه النفس تطير منه السامع، يعني تشاؤم منه السامع، أي تبادر إلى فهمه حصول الشر، فينشأ من ذلك التطير من اللفظ المفتتح به تعجيل المساءة، نحو السفاح في دار صديقك. نعم. ولا يخفى أيضا ما في لفظ السفاح فعال، هذا أيضا فيه مبالغة، الدال على سفح الدماء وإراقتها من التطير والتشاؤم لإشعاره بالقتل والإهلاك. هذه العلة لم ينص عليها الناظم. طيب، ثم قال من علل تقديم المسند إليه، قال التخصيص. قال وقدموا أيضا لإفادة تخصيص المسند إليه، نخصصه بمن؟ بالمسند الفعلي، أي بنفيه، فهو على حذف مضاف، أي جعل المسند الفعلي مقصورا على المسند إليه إن تقدم على المسند إليه حرف سلب. ما معنى حرف سلب؟ يعني حرف نفي، حرف نفي. مثل ماذا؟ هذا شرحناه في مئة المعاني. مثل عندما تقول ما أنا قلت هذا، ما معنى ما أنا قلت هذا؟ فيه معان. أولا، ما أنا قلت هذا فيه نفي صدور هذا القول منك، يعني دعونا أعطيكم مثالا. أنت الآن معلم في الفصل، تمام؟ أنت معلم في الفصل وأدرت ظهرك للطلاب وكنت تكتب على السبورة، بينما كنت تكتب طيب قام واحد من الطلاب وتلفظ بلفظة بذيئة مثلا، طيب أو سيئة مثلا، قال عن شخص قال يا حمار مثلا أجلكم الله. فأنت الآن سمعت الصوت لكن لا تعرف من الذي قال هذا، صح؟ فالتفت إلى الطلاب وقلت لهم من الذي قال كلمة حمار؟ من؟ فلم يتكلم أحد. فالتفت إلى طالب من الطلاب تظن أنت أنه هو الذي قال هذا لأنه معروف أنه مشاكس، قلت له يا فلان هل أنت الذي قلت هذه الكلمة؟ هل أنت الذي قلت حمار؟ فماذا قال الطالب؟ هذا محل الشاهد. قال الطالب ما أنا قلت هذا. ما معنى ما أنا قلت هذا؟ نقول فيها معنيان. الأول نفي صدور هذا القول من هذا الطالب، تمام؟ إذا الطالب ينفي عن نفسه قطعا بأنه قال هذه الكلمة. المعنى الثاني ثبوت صدور هذا الكلام من شخص ما، يعني أنه يوجد من قالها لكن لست أنا. إذا نفي هذا الشيء عني عن المتكلم وإثباته لغيري، واضح؟ لذلك لا يجوز أن يقول ما أنا قلت هذا ولا غيري، هذا تناقض لا يصح، لأن هناك من قاله. لأنك إذا قلت ما أنا قلت هذا، هذا فيه نفي عن نفسك لكن فيه إثبات حصول هذا الشيء عن غيرك، فلا يصح أن تقول ما أنا قلت هذا ولا غيري، لأن آخره ينقض أوله. إذا ما أنا قلت هذا أنت تنفي عن نفسك وتثبت لغيرك، فعندما تأتي وتقول ولا غيري هذا تناقض، هذا تناقض لا يصح أن تقول هذا، واضح؟ إذا أردت أن تنفي عن الجميع تغير الأسلوب فتقول لم يقل هذا أحد، لم يقل هذا أحد، لا أنا ولا غيري، نعم هنا يقبل. لكن أن تقول ما أنا قلت هذا ولا غيري هذا تناقض، لأن ما أنا قلت هذا نفي عن نفسك وفيه إثبات لغيرك، هذا غير مجهول، نعم لا يهم. فعندما تأتي وتقول ولا غيري أنت نقضت الآن، جعلت آخر الكلام ينقض أول الكلام. إذا ما أنا قلت هذا مع أنه مقول لغيري، إذ لا يقال ذلك إلا في شيء ثبت في الجملة لغير المسند إليه. إذن هو ثابت، نعم في الجملة ثابت، هناك طالب يقينا قال هذه الكلمة، تلفظ بهذه اللفظة السيئة، لكن من هو؟ مجهول. المهم أني أنفي صدور هذا الكلام مني، وهناك أحد قاله نعم غيري لست أنا. فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره، لا بد من هذا الأسلوب. ما أنا قلت هذا، ما تبدأ بأداة النفي السلب، أنا هذا هو المسند إليه، ولا بد من هذا الترتيب، لا بد أن يقدم المسند إليه، واضح؟ لا يصح ما قلت أنا هذا، لا يصح، يعني لا يصح، أقصد أنه لا يفيد ما نريده الآن. طيب إذا لابد تلتزم بهذا، تأتي بأداة النفي أولا ما، ثم تأتي المسند إليه مباشرة بعده أنا، ثم تأتي بالفعل ما أنا قلته، واضح؟ فالتقديم هنا تقديم المسند إليه مع أداة النفي بهذه الطريقة يفيد نفي الفعل على المتكلم، هذا الطالب الذي اتهم، وثبوته لغيره من الطلاب على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص. فإذا كان النفي عاما أو خاصا كان الثبوت كذلك. مثال العموم، ما أنا رأيت، ما معنى هذا؟ نفي الرؤية، نعم، فقد نفى عن المسند إليه رؤية كل أحد وأثبت لغيره. إذا ما أنا رأيت، ما أنا رأيت من؟ لا، حذف هنا المفعول به، صح؟ فإذا يفيد العموم، إذا هو لم يرى أحدا، تمام؟ إذا نفى عن نفسه أنه رأى أحدا أو رأى شيئا إطلاقا، هذا كيف استفدنا عندما قال ما أنا رأيت، أي ما رأيت شيئا، هذا فيه عموم. طيب إذن فيه نفي وفيه عموم وفيه إثبات. فيه نفي إيش؟ نفي الرؤية، هذا النفي. وفيه العموم من ناحية أنه يعم كل شيء، فهو لم يرى شيئا، لم يرى أحدا. نعم، نفى عن المسند إليه رؤية كل أحد. طيب أمر الثالث، فيه إثبات للرؤية لشخص ما، فكأنه يقول ما أنا رأيت، لكن يوجد من رآه غيري. واضح؟ يعني هو حاصل لغيري لكن لست أنا. هذا فيه عموم، وأحيانا يكون فيه خصوص. مثال ذلك، ما أنا قلت هذا، ما أنا قلت هذا، أي هذا بخصوصه، هذا بخصوصه، هذه الكلمة كلمة حمار أجلكم الله، أنا ما قلتها، قد يكون قلت شيئا آخر، لكن هذه الكلمة بالخصوص بالذات لم أقولها. إذن هذا فيه إيش؟ هذا فيه خصوص. وفي المثال السابق قبل قليل فيه عموم. إذن النفي قد يكون عاما وقد يكون خاصا. ما أنا رأيت، أي ما أنا رأيت كل أحد، هذا عموم. لكن عندما قال ما أنا قلت هذا، أي ما أنا، أي لست أنا الذي قلت هذه الكلمة بأن فلان حمار، أنا ما قلت هذا، لكن قد يكون قال شيئا آخر، قد يكون سب أخرى، لكن ليس هذه الكلمة. إذن ما أنا قلت هذا، هذا فيه نفي عن المسند إليه بأنه قال هذه الكلمة بالذات وبالتحديد. وأيضا فيه إثبات لأنها أن أحدا ما قد قال هذه الكلمة، لكن من هو؟ الله أعلم. فالعموم والخصوص بالنظر للمعمول. انتهى كلام الدسوقي. ولهذا، أي ولأجل أن التقديم مع موالاة النفي، ما معنى موالاة النفي؟ يعني لا بد أن يأتي المسند إليه بعد النفي مباشرة. واضح؟ كما رأيتم ما أنا قلت، ما فيأتي الأداة النفي أولا ثم بعده مباشرة المسند إليه، لا بد من هذا. فنقول التقديم مع موالاة النفي، التقديم مع موالاة النفي يفيد التخصيص، بمعنى نفي الحكم عن المذكور مثل الطالب الذي قلناه، وثبوته للغير على الوجه الذي نفي عليه من المذكور من العموم والخصوص. نعم، إذن لا يصح ما أنا قلت هذا ولا غيري، قلت لكم إيش؟ قلت لكم آخره ينقض أوله، تناقض، لاقتضائه أن غيره رأى كل أحد. نعم، لقصر سلب الرؤية على وجه العموم، وهو يقتضي ثبوتها للغير كذلك، أي على وجه العموم. ومنها، أي من الأسباب التي ترجح تقديم المسند إليه على المسند، عموم السلب، عموم السلب، وهو مراده بقوله أو تعميمي، وأو بمعنى الواو، أي وقدم المسند إليه. لماذا؟ لغرض إفادة تعميم السلب. ما معنى تعميم السلب؟ يعني تعميم النفي. هذا متى؟ وذلك إذا كان لفظ كل مضافا إلى المسند إليه، واقترن بالمسند حرف السلب، كما قاله الناظم إن صاحب المسند، أي المسند الفعلي، حرف السلب، أي حرف النفي. طيب، هذا يعني لا تقلقوا من كثرة المصطلحات هنا، يعني المثال جدا يسير واضح، يعني كما سترون إن شاء الله. وإنما قلنا لتعميم السلب إذ ذاك، أي لأن ذاك، أي لأن مصاحبة المسند حرف النفي يقتضي ويستلزم عموما سلب، يعني عموم النفي، عموم نفي المسند لجميع أفراد المسند إليه. نحو مثال جدا يسير، يعني مثلا تقول كل إنسان لم يقم، ماذا فعلنا؟ أدخلنا أداة التعميم، أداة العموم، وهي كل، أدخلناها على المسند إليه. إذن سلطنا لفظة النفي، سلطناها على المسند إليه وهو إنسان، وأدخلنا أداة النفي على المسند وهو يقوم. تمام؟ إذن ما معنى كل إنسان لم يقم؟ أي لم يقع قيام من كل فرد من أفراده. هذا ماذا نقول عنه؟ نقول هذا تعميم السلب، تعميم السلب يعني تعميم النفي. ك كل إنسان لم يقم أي لم يقع قيام من كل فرد من أفراده فهو من عموم السلب، يعني عموم النفي، عموم النفي لجميع أفراد المسند إليه. من هم أفراد المسند إليه؟ أفراد الإنسان، يعني زيد، عمرو، خالد، كلهم. طيب هذا متى يحصل؟ إذا قدمناه. طيب ماذا لو أخرناه؟ لو أخر لفظة كل كيف؟ يعني نريدك أن تؤخر كلمة كل مع مدخوله، مع ما أدخلته عليه، وقدم الفعل مع نفيه، ماذا سيفيد؟ نجرب. يعني لو قلت لم يقم كل إنسان، لم يقم كل إنسان، هذا ماذا فاد؟ هذا يقولون عنه أفاد سلب العموم. ما معنى سلب العموم؟ يعني نفي العموم، نفي العموم وليس عموم النفي. أنا أعرف أنه يعني يلخبط، والسبب في هذا ولو في الحقيقة يعني عند التأمل هو ليس صعبا. طيب لكن هذا المبحث يليق بمبحث المناطقة، يليق بمباحث علم المنطق. طيب ولذلك هذه المسألة بعينها قد شرحناها في السلم المنورق، والمؤلف بما أنه يعني منطقي، هو من علماء المنطق، هو صاحب السلم ويعني معروف بتمكنه في هذا العلم، وكذلك عموما يعني البلاغيون يدخلون هذه العلوم وهذه المسائل في هذا الفن. إذن نحن عندنا شيء يسمى بسلب العموم، وعندنا شيء يسمى بعموم السلب. تمام؟ يعني نفي العموم وعندنا عموم النفي. تمام؟ فإذا عندما نقول كل إنسان لم يقم، نعم، هذا عموم النفي، هذا عموم النفي. وعندما نقول لم يقم كل إنسان، هذا نفي العموم. طيب قال الشارح: وهذا المعنى مضطرد عندهم في هذا الباب وغيره، فكلما كانت كل، أي لفظة كل، نعم، ضعوا كل بين قوسين حتى تعرفوا أنه قصد لفظها، فكلما كانت كل في حيز النفي توجه النفي إلى العموم فقط، فأفاد سلب العموم، وسلب العموم مقتضٍ لثبوت الحكم للبعض. نحو: لم آخذ كل الدراهم، لم آخذ كل الدراهم، هذا ماذا يفيد؟ هذا يفيد نفي العموم، بمعنى أني نعم العموم هنا منفي، يعني أنا لم آخذ كل الدراهم. طيب لكن ألا يفهم من هذا، ألا يقتضي هذا بأنه قد أخذ بعضها؟ الجواب لا. إذن هو ماذا ينفي؟ ينفي فقط العموم. هو يقول أنا لم آخذ، نعم لم آخذ كل الدراهم، لكن هذا لا يمنع، لا يمنع بأنه أخذ بعض الدراهم، صح ولا؟ بأنه أخذ مثلا درهمين أو درهمين، فهو ينفي أنه أخذ الكل، لكن لا يلزم، لا يمنع بأن يكون أخذ البعض. لماذا؟ لأن لفظة كل هنا، نعم، قال كلما كانت كل في حيز النفي توجه النفي إلى العموم فقط، فأفاد سلب العموم، نعم، وسلب العموم مقتضي لثبوت الحكم للبعض. نحو: لم آخذ كل الدراهم. وكلما كان النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فرد، فأفاد ماذا؟ أفاد عموم النفي، عموم النفي، كقوله عليه الصلاة والسلام لذي اليدين: كل ذلك لم يكن، لما قال له: أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يكن، يعني لم يقع قصر مني، ولم يقع أيضا نسيان مني. عموم إيش؟ عموم النفي، كما في الحديث الآخر: لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر. ومن أراد زيادة في هذا المقام فعليه بالأصل وشرحه، وأنا أقول عليه بالسلم منورق، فقد يعني خصوصا شرح الهرري رحمة الله عليه، قد شرح هذه المسألة يعني بشرح واضح وجلي في شرحه على السلم المنورق، نعم، الكوكب المشرق، وقد شرحناه بحمد الله في هذه القناة وموجود مرفوع. واضح شباب؟ طيب الآن تمرين. قال: إذا سئلت كم جملة الأغراض التي ترجح تقديم المسند إليه، فنقول كثيرة الأغراض، لكن المشهور منها 11، والناظم رحمه الله تعالى نص منها على 10. الأول التلذذ، محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الثاني التعظيم، محمد حبيبنا. الثالث التحقير، مسيلمة كذاب. الرابع تعجيل المسرة بسبب التفاؤل، سعد في دارك. الخامس تعجيل المساءة وهي الحزن، السفاح في دارك. السادس التبرك، هذا لم نذكره قبل قليل، زاده هنا، اسم الله اهتديت به، فأنت هنا قدمت اسم الله تبركا به سبحانه وتعالى. السابع التشويق إلى المتأخر، إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، مثل قول أبي العلاء المعري: والذي حارت البرية فيه ما هو؟ حيوان مستحدث من جمادي. وهو العود الجسماني، يعني هل يوم القيامة تبعث الأجساد مرة أخرى أم لا؟ المؤمنون يقولون نعم، الملاحدة وغيرهم يقولون شيئا آخر. العود الجسماني بالبعث من القبور بعد الفناء، والجماد المذكور في البيت هو التراب الذي دفن فيه. حارت البرية فيه، يعني اختلفت البرية فيه، يعني اختلف فيه العلماء، وهو المعاد والبعث من القبور. طبعا علماء يعني مجاز، يعني وإلا علماء المؤمنون من أهل الكتاب ومن المسلمين ومن العقلاء يعرفون أن هذا حق لا ريب فيه. الثامن تقوية الحكم في ذهن السامع، إذا كان المسند فعلا رافعا لضمير المسند إليه، هذا لم نذكره، مثل أن تقول محمد يعطي الجزيل، فأنت قدمت هنا المسند إليه وهو محمد حتى يقوى في ذهن السامع. وهذا متى يكون؟ إذا كان المسند عبارة عن فعل كما هنا ترى، يعطي هو فعل مضارع، وفيه وقد رفع ضمير مستترا تقديره إيش؟ يعطي هو، فكأنك أخبرت عن محمد، كأنك تحدثت عن محمد مرتين، مرة بالاسم الصريح وهو محمد، ومرة بالضمير عندما قلت هو. واضح؟ يعني تحدث عنه مرتين، مرة بالاسم الظاهر ومرة بالضمير. محمد يعطي هو، من هو؟ محمد. واضح؟ الجزيل. فهذا يقوي الحكم في ذهن السامع، ويقوي الحكم في ذهن السامع. هذا أيضا لم نذكره في الشرح، زاده الشارح. التاسع إفادة التخصيص قطعا، إذا كان المسند إليه مسبوقا بنفي، والمسند فعلا إذا بهذه القيود التي شرحناها، أن يكون المسند إليه مسبوقا بأداة نفي، ما أنا قلت هذا، ما أنا سبق بنفي، وأن يكون المسند فعلا ليس اسما. واضح؟ ما أنا قلت فعل، لم يقل ما أنا قائل اسم، لا، نحن نريد فعل، مثل ما أنا قلت هذا، نعم، ما أنا قلت هذا، أي بل غيري قاله، أي لم أقله وهو مقول لغيري. نعم. العاشر النص على عموم النفي. النص، أنا أتعمد أن أقرأ كلمة السلب النفي، لأني أعرف أن الإخوة ليسوا معتادين على استعمال كلمة السلب بمعنى النفي. طيب، فلذلك أنا أتعمد عندما أقرأها أقرأ السلب وهو نفس المعنى، السلب معناه النفي. إذا من أسباب تقديم المسند إليه أننا نقدمه لأجل أن ننص صراحة على عموم النفي، أو لأجل أن ننص على نفي العموم، يعني هذا ولهذا. فعموم النفي يكون بتقديم أداة العموم ككل وجميع ونحو ذلك من الألفاظ، كل، جميع، قاطبة وما شابه ذلك من الألفاظ. نعم، نقدم أداة العموم مثل لفظ كل، نقدمها على أداة النفي نحو كل ظالم لا يفلح. طيب، هل ينجو فرد من أفراد الظلمة؟ لا، لماذا؟ لأنك قدمت لفظ العموم وسلطته على المسند إليه ثم جئت بالنفي. واضح؟ هذا إيش قال له؟ عموم النفي، عموم النفي. فإذا لا يخرج فرد واحد، فإذا المعنى لا يفلح أحد من الظالمة إطلاقا، وهو المقصود، وهو وعليه الحديث الذي ذكرناه آنفا مشهور عند البيانيين وعند المناطق. قالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال كل ذلك لم يكن، أي لا هذا الفرد ولا هذا الفرد، لا هذا الاحتمال ولا هذا الاحتمال، كله منفي. ألم يقع مني قصر ولم يقع منه مني نسيان. هذا طبعا فيما ظنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان ظهر له، وإلا يعني في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي. طيب، كما في رواية أخرى سلط النفي على الاثنين فقال لم أنس ولم تقصر، سلط النفي على الاثنين على حدة. هذه الرواية توضح لنا معنى الحديث. فعموم السلبي يكون النفي فيه لكل فرد، لا ينجو أحد ولا يخرج، ولا يخرج أحد. وتوضيح ذلك أنه إذا بدأت بلفظة كل كنت قد سلطت الكلية يعني التعميم على النفي وأعملتها فيه، وذلك يقتضي ألا يشذ منه شيء. واضح؟ هذا إيش؟ هذا نفي هذا عموم النفي، هذا عموم النفي. نأتي إلى العكس الآن وهو نفي العموم، أن تنفي العموم. واضح؟ تنفي العموم عن الشيء، لما أخذ كل الدراهم، فأنت تبرئ نفسك، الدراهم كلها فقدت، تهموا قالوا لك أنت أخذت كل الدراهم، تقول لم أخذ كل الدراهم. طيب، هذه تورية، يعني معناه في الحقيقة أنت أخذت بعضه. فإذا أنت تبرئ نفسك من أن تكون سرقت كل المال، نعم، لكن هذا لا يمنع من ثبوت سرقتك لبعض الأفراد. واضح؟ إذا نفي العموم، تنفي أنت العموم. وهذا كيف يكون؟ بتقديم أداة النفي على أداة العموم، تقدم أداة النفي على أداة العموم. نحو قول الشاعر وهو المتنبي، ما كل، انظروا، ما هذا أداة النفي، كل أداة تعميم. فإذا قدمت أداة النفي على أداة التعميم، هذا ماذا يفيد؟ هذا يفيد سلب العموم. ما معنى سلب العموم؟ يعني نفي العموم. فالمتنبي يقول ما كل ما يتمنى المرء يدركه، يعني أنت لا يمكن أن تدرك كل ما تريده، لكن ألا يمكن أن تدرك بعضه؟ الجواب بلى. إذن هو لا، هو فقط ينفي ماذا؟ ينفي العموم، ينفي العموم، لكن لا ينفي ثبوت البعض. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فسلب العموم يكون النفي فيه للمجموع غالبا، نعم، يعني لمجموع الشيء، لمجموع الشيء. والمجموع هذا أيضا من مصطلحات المناطق، قد شرحناها في السلم، لذلك من درس السلم قبل قبل أن يدرس معنا هذه المنظومة فهو أفضل، هو أفضل. الحادي العشر والأخير، ضرورة الروي أو السجع، هذا شرحناه عندما قال والباطن جيفة، نعم، لو قال وجيفة الباطن اختلت إيش؟ اختل الروي. وأما مثال سجع فقد مر أيضا معنا قبل قليل، متى الوصل أيها الحبيب؟ فقال لا تجزع فالوصل قريب. واضح يا شباب؟ نعم، المجموع والكل، يقول الأخضر يا الكل حكمنا على المجموع، نعم، الكل حكمنا على المجموع، يعني هذا مثل له بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا حكم على المجموع، هذا حكم على المجموع، نعم، يعني ليس المراد أن كل واحد من الملائكة، كل فرد من هؤلاء الملائكة الثمانية يحمل العرش وحده، لا، وإنما مجموعهم يحملون العرش. طيب، مبحث منطقي شباب، شرحناه بالتفصيل صراحة في في أكثر من كتاب، في شرح مقدمة علم المنطق للدكتور نايف بن نهار شرحنا هذه المسألة هناك، وأيضا شرحته مرة أخرى في شرح السلم المنورق. وأنا من عادتي لا أحب الإطالة في المباحث التي لا تتعلق بالعلم الذي نحن فيه. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث العظيم، وهو مبحث تقديم المسند إليه. نقف عند هذا الفصل الذي عنوان له بقوله فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. هذا مبحث أيضا مهم جدا وعظيم، سنتناوله إن شاء الله في الدرس القادم. وإذا فرغنا من هذا الفصل الذي وقفنا عنده سنكون قد انتهينا من باب المسند إليه كاملا. واضح؟ باب المسند إليه كاملا. بعد ذلك سننتقل إلى الباب الثالث، وهو باب أحوال المسند. إذا نحن درسنا المقدمة، ثم الباب الأول أحوال الإسناد الخبري، ثم الباب الثاني أحوال المسند إليه، ثم سننتقل للباب الثالث وهو أحوال المسند. واضح شباب؟ حتى تعرفون ما الذي نحن مقبلون عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.